الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع تفسير سورة النحل ومع قوله تبارك وتعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. قوله تبارك وتعالى وقال الله معطوف على ما قبله، وهو قوله ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فقال الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. فهذه الملائكة الذين هم عباد الرحمن، هؤلاء هم الملأ الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا هو الكون، يسجد لله عز وجل طوعا وكرها. فأنتم أيها البشر، أيها المكلفون، لا تتخذوا إلهين اثنين، وإنما وحدوا الله تبارك وتعالى بعبادتكم إياه، لأنه إله واحد تفرد بالكمال والجمال والجلال، لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. فلذلك حق لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ولذلك قال: فإياي فارهبون. والرهبة الخوف المصحوب بالحذر. فإذا كان الله عز وجل قادرا على كل شيء، بيده مقاليد كل شيء، فعليكم أيها البشر أن تحذروا بطشه وتخافوا عذابه، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقدم سبحانه وتعالى المفعول وهو قوله وإياي لإفادة الحصر، أي إن رهبتم شيئا فإياي فارهبون، أي لا ترهبوا غيري. قال بعض الحكماء: نهاك الله عز وجل أن تتخذ إلهين اثنين فاتخذت آلهة وليس اثنين، عبدت نفسك وهواك ودنياك وطبعك ومرادك، وعبدت الخلق فأنى تكون موحدا. يعني يشير هذا القائل إلى ما يقع للإنسان من تجاذبات في أمر الله عز وجل، فالنفس تتجاذب والقلب والطبع والدنيا، كل هذه الأمور تصارع العبد في مرضاة ربه سبحانه وتعالى. فأحيانا يتغلب على النفس والهوى والطبع والدنيا، وأحيانا تغلبه نفسه ويغلب طبعه وتغلبه دنياه، وهو عندما تغلبه الدنيا والهوى والنفس والشيطان والطبع لا شك أنه لا يكون عبدا كامل الإيمان في هذه اللحظة وتلك الساعة، وإنما يكون قد عبد غير الله عز وجل وإن لم يكن مشركا بذلك. قال الله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فعبادة الشيطان طاعته. قال سبحانه وتعالى: فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. له سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض من شيء، فالكل ملكه سبحانه وتعالى والكل بيده سبحانه وتعالى، لا شريك له في ملكه كما لا شريك له في خلقه ولا في تدبيره. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكما قال سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، أي له وحده سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فإنه سبحانه وتعالى ليس له ما في السماوات وما في الأرض فقط، وإنما له الدين واصبة. وله الدين واصبة، والدين في هذه الآية معناه الطاعة، معناه الطاعة. ومنه سميت أوامر الله ونواهيه دينا، كقوله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وكقوله تبارك وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وكقوله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالمراد بالدين في هذه الآيات طاعة الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقد جاء الدين بمعنى الطاعة في كلام العرب في قول عمرو بن كلثوم، قال: وأياما لنا غرا كراما عصينا الملك فيها أن ندين، أي عصيناه وامتنعنا أن نطيعه. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبة، أي له الطاعة واصبة. والواصب هو الدائم الثابت، هذا كما في قوله تبارك وتعالى: دحورا ولهم عذاب واصب، أي لهم عذاب دائم لا ينقطع. قال الله عز وجل: ولهم عذاب مقيم. وله الدين واصبة، أي له الطاعة دائمة وثابتة. وهناك معاني أخرى للواصب ليست مرادة في هذه الآية، منها المرض، فالمرض يطلق على الوسط كذلك. وقيل واصبة أي واجبا، وقيل واصبا أي خالصا. أما الواجب والخالص فلا ينافي الدائم والثابت، وهذا من التفنن في كلام العرب، ويمكن أن نجمع بين هذه المعاني في هذه الآية فنقول: وله الدين واصبة، أي له الطاعة واجبة خالصة له سبحانه وتعالى لا تنقطع ولا تذهب، بل هي دائمة بدوام السماوات والأرض. فالمعنى: وله الطاعة والذل والخضوع دائما، لأنه سبحانه وتعالى لا يضعف سلطانه ولا يعزل عنه سلطانه، ولا يموت ولا يغلب ولا يتغير. فلذلك كانت له الطاعة دائمة. أما غيره من البشر ممن له ملكوت وله جبروت فإن الطاعة له لا تدوم، فقد تكون له الطاعة وهو في سلطانه وهو في منصبه، لكنه إذا زالت عنه تلك المناصب وعزل عن ملكه فإنه لا يطاع، بل يكون أذل الأذلين كما هو مشاهد ومجرب في حياة الناس. وأما المولى سبحانه وتعالى فملكه لا ينقطع وسلطانه لا يذهب، فلذلك طاعته ثابتة دائمة لا تتغير، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. أفغير الله تتقون؟ أفغير الله تتقون؟ هذا استفهام إنكاري، أي ينكر الله عز وجل على من خاف غيره وأطاع سواه وقدم القرابين له، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن يخاف، هو الذي ينبغي أن يرهب، هو الذي ينبغي أن يتقى، لأنه وحده سبحانه وتعالى الذي ينفع ويضر، ووحده سبحانه وتعالى الذي يرفع ويخفض، وهو وحده سبحانه وتعالى الذي يعز ويذل. فلذلك قال فإياي فاتقون، وأكد ذلك بقوله بعدها وما بكم من نعمة فمن الله، أي النعم كلها من الله عز وجل، ليس للمخلوقين فضل وليس للمخلوقين قوة ولا حول، وإنما الفضل والحول والقوة لله عز وجل، فهذا سبب تقواه. ينبغي لمن عقل وتذكر وتدبر أن يتقيه سبحانه وتعالى وحده، لأن النعم كلها بيده ومنه. أفغير الله تتقون؟ وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا مسكم الضر أيها الناس، والضر هو كل ما ينزل بالعبد مما يسبب له ضرر من مرض وجب وقحط وغير ذلك، إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والجؤار معناه رفع الصوت بالاستغاثة وطلب العون، يقال جأر يجأر جأرا، وجؤارا إذا رفع صوته بالدعاء وتضرع واستغاث. وأصله صياح الوحش، ثم استعمل في رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار بالتلبية مارا بهذا الوادي، يعني وادي الأزرق، رواه مسلم. وقال البخاري رحمه الله تجأرون، ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة. وقد جاء في بعض روايات كنز المال لا ألفين أحدكم يأتي وعلى رقبته بقرة لها جؤار، وفي روايات لها خوار. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي إليه وحده تلجؤون بالاستغاثة وترفعون أصواتكم متضرعين إليه أن يكشف ما نزل بكم من ضر. وهذا هو المعنى المراد، حذفه الله تبارك وتعالى لدلالة السياق عليه، ولذلك قال ثم إذا كشف الضر عنكم. ثم إذا كشف الضر عنكم أي الذي نزل بكم فجأرتم إلى الله عز وجل وتضرعتم إليه ورفعتم أكف الضراء تسألونه أن يذهب ما نزل بكم. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وفي قوله تبارك وتعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والمس هو شيء خفيف ذكره الله عز وجل لبيان سرعة العبد في التوجع مما ينزل به من البأساء واللأواء وسرعة تأثره بذلك، حتى إنه بمجرد أن يمسه الضر وهو شيء يسير فإنه يجأر بالدعاء. وهذا إن دل فإنما يدل على ضعف الإنسان ويدل على عجزه، ولذلك يلجأ إلى القوي القادر سبحانه وتعالى. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ثم هنا للتراخي الرتبي لبيان الفرق الشاسع بين حالتهم الأولى وحالتهم الثانية. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، أي منذ قليل كانوا يجأرون إلى الله عز وجل. وتأمل هذا المشهد، قوم يرفعون أكف الضراعة إلى الله عز وجل ويرفعون أصواتهم بالاستغاثة ويسألون الله عز وجل أن ينجيهم مما هم فيه، ثم بعد لحظات أذهب الله تبارك وتعالى عنهم ما يجدون وبدل همهم فرجا وحزنهم فرحا. فبدلا من أن يشكروا الله عز وجل إذا بهم يكفرون نعمة الله عز وجل وإذا بهم يشركون بالله عز وجل. وانظر إلى إنصاف القرآن الكريم كيف أن الله عز وجل لم يقل إذا أنتم تشركون، وإنما قال إذا فريق منكم بربهم يشركون، إيماء إلى أن هناك من يعتبر بهذه الحال ويشكر الله عز وجل على حسن المآل، وأن هناك فريقا يشركون بالله عز وجل بعدما رأوا هذه الآية في كشف الضر عنهم بمجرد سؤال الله تبارك وتعالى. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منهم بربهم يشركون، بمجرد أن يكشف عنهم الضر بدون تريث وتمهل فريق منهم يشركون بالله عز وجل. وقد تكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل، من ذلك قوله تبارك وتعالى كما مر بنا في سورة يونس عليه السلام حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وسيأتي أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال الله عز وجل ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليكفروا بما آتيناهم، ما نوع اللام في قوله ليكفروا؟ فيها قولان لأهل العلم. قول الأول إن اللام هنا بمعنى كي، والقول الثاني أن اللام هنا لام العاقبة، وكلاهما يصح أن يكون وجها في الآية. فعلى الأول، أي إذا قلنا إن اللام هنا بمعنى كي، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منهم بربهم يشركون، كي يكفروا بما آتيناهم من نعمة كشف الضر. ويكون المعنى أنهم فعلوا هذا حتى لكأن الكفر الواقع منهم في موضع الشكر عرض لهم أو غرض لهم ومقصد لهم، يعني كأنهم لما كفروا قصدوا ذلك حتى يقابلوا النعمة بالجحود، وحتى يقابلوا هذه النعمة بضدها فلا يشكرون وإنما يكفرون. فيكون الكفر غرضا لهم ومقصدا لهم، وهذا لا شك غاية في العتو والعناد، ليس وراءها غاية. وأما على القول الثاني ليكفروا بما آتيناهم، أي ما كانت عاقبتهم، ما كانت عاقبتهم بتلك التبرعات إلا الكفر. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. فإذا هم يشركون بالله عز وجل بعد أن كشف الضر، لتكون عاقبتهم أنهم يكفرون بما آتاهم الله عز وجل من النعم. فقال الله عز وجل مهددا ومتوعدا فتمتعوا فسوف تعلمون. فتمتعوا فسوف تعلمون، الأمر هنا بالتمتع ليس للإباحة، فالأمر قد يأتي ويراد به الوجوب، ويأتي ويراد به الإباحة، ويأتي ويراد به التهديد، على ما ذكره العلماء في صيغ الأمر ومعانيه. فهنا ليس المراد الإباحة، أن الله عز وجل يقول لهم تمتعوا فقد أبحت لكم، وإنما الأمر هنا للتهديد، الأمر هنا للتهديد، كقوله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وكقوله تبارك وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويشهد لهذا المعنى آيات أخرى، يشهد لهذا المعنى أي معنى التهديد في هذه الآية آيات أخرى، كقوله تبارك وتعالى قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قل تمتع بكفرك قليلا، المراد هنا الإباحة أم المراد هنا التهديد؟ التهديد. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وكقوله تبارك وتعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، وقوله تبارك وتعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وقوله فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وقوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. والمعنى اعملوا ما شئتم وتمتعوا كيفما شئتم فإنكم موعدكم النار، وسوف تعلمون ما أعده الله تبارك وتعالى لكم، وسوف تعلمون صدق المرسلين الذين أرسلوا إليكم وسوف تعلمون أنكم كنتم في هذه الدنيا مغبونين خاسرين وذلك يوم الحساب والدين. ثم انتقل الحديث بعد ذلك لبيان بعض عقائد المشركين الفاسدة، فقال الله عز وجل: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. الضمير في قوله تبارك وتعالى لما لا يعلمون فيه وجهان: الأول أن الضمير عائد إلى الكفار، أي ويجعل الكفار للأصنام التي لا يعلمون أن الله أمر بعبادتها ولا يعلمون أنها تنفع عابديها أو تضر عاصيها نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وهذا كقوله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. لأن هذا هو الوجه الأول، أن الضمير عائد إلى الكفار، وأن الكفار يجعلون للأصنام التي لا يعلمون أن الله أمر بعبادتها ولا يعلمون أنها تنفع عابديها نصيبا. وقال صاحب الكشاف: ومعنى كونهم لا يعلمونها أنهم يسمونها آلهة ويعتقدون فيها أنها تضر وتنفع وتشفع عند الله، وليس كذلك، وحقيقتها أنها جماد لا يضر ولا ينفع، فهم إذن جاهلون بها. وهذا معنى كونهم لا يعلمونها. الوجه الثاني أن واو ويعلمون واقعة على الأصنام، فهي جماد لا يعلم شيئا لكونهم جمادا. وهذا الوجه كقوله تبارك وتعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وهذا الوجه الثاني من الواو في قوله: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم واقعا على الأصنام، فهي جماد أي الأصنام يعني لا يعلم شيئا لكونهم جمادا، فيجعلون لهم نصيبا مما رزقناهم. وهذا الوجه كقوله تبارك وتعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وقوله: فكفى بالله بيني وبين شهيدا بيني وبينكم، أو فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، وكقوله: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها. وعلى هذا القول فالواو راجعة إلى كلمة ما في قوله لما لا يعلمون، يبقى الما هنا أي الذين لا يعلمون، ويجعلون للذين لا يعلمون فهم الأصنام نصيبا مما رزقناهم. أما الوجه الأول فهو عائد إلى الكفار، أي ويجعل الكفار للأصنام التي لا يعلمون أن الله أمر بعبادتها، التي لا يعلمون أن الله أمر بعبادتها. وكلا المعنيين صحيح، وهو قريب بعضهم من بعض. وأما الذي يراد في هذه الآية في قوله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، هذا النصيب الذي يجعلونه لهذه الأصنام ذكره الله عز وجل في مواضع من كتابه كقوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال أهل التفسير وذلك أن الكفار كانوا إذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله عز وجل منها جزءا وللأوثان جزءا، فما جعلوا من نصيب الأوثان حفظوه، فإن اختلط به شيء مما جعلوه لله عز وجل ردوه إلى نصيب الوثن، ثم إن اختلط شيء مما جعل لله عز وجل في نصيب الأصنام تركوه للصنم وقالوا إن الله غني والصنم فقير. فالله عز وجل يقول وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام، فهذا الحرث والأنعام رزقهم أم رزق الأصنام؟ رزقهم، فهذا هو الذي أراده الله عز وجل. ويجعلون لما لا يعلمون، يجعلون لما لا يعلمون، لو قلنا ويجعلون أي يجعل الكفار لما لا يعلمون أنهم يضرون عابديهم، لا يضرون عاصيهم ولا ينفعون عابديهم، أو قلنا على المعنى الثاني ويجعلون لما لا يعلمون أي ويجعلون للذين لا يعلمون وهم الأصنام، الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تمشي، وكلا المعنيين صحيح، نصيبا مما رزقناه. فالمآل أن هذه الأصنام صار لها نصيبا من رزق بني آدم، وهذا الرزق إنما رزق الله عز وجل به عباده، فيجعلون لهذه الأصنام نصيبا مما رزقهم الله عز وجل. فأقسم الله تبارك وتعالى ليسألنهم يوم القيامة عما كانوا يفترون في الدنيا حينما قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. قوله تبارك وتعالى ويجعلون في الآيتين السابقتين معناه ويعتقدون، ويجعلون أي ويعتقدون، ولفظ جعل يأتي في القرآن الكريم وله عدة معان. المعنى الأول جعل بمعنى اعتقد كما في هذه الآية ويجعلون لله البنات، والمعنى الثاني جعل بمعنى صير، صير من فعل صار يعني، ومنه قوله تبارك وتعالى وجعل القمر فيهن نورا. والمعنى الثالث جعل بمعنى خلق كما في قوله تبارك وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات والنور. والمعنى الرابع في كلام العرب جعل بمعنى شرع، شرع يعني بدأ في الأمر، يقال فلان شرع في الدرس، أي أو جعل بمعنى شرع، بمعنى أنه جعل يدرس أي شرع يدرس. إذن قوله تبارك وتعالى هنا ويجعلون لله البنات، أي يعتقدون أن لله سبحانه وتعالى البنات ولهم ما يشتهون من الذكور، فسجل الله تبارك وتعالى عليهم هنا جريمة أخرى من جرائمهم ورذيلة أخرى من رذائلهم، ألا وهي اعتقادهم أن الله تبارك وتعالى قد اتخذ البنات، وأما هم فيشتهون الذكور، فجعلوا الله عز وجل أضعف الجنسين وأخس الحظين، جعلوا له أضعف الجنسين وأخس الحظين، وذلك أن خزاعة وكنانة كانوا يقولون الملائكة بنات الله، كما بينه الله عز وجل بقوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فزعموا أن لله عز وجل أولادا، ثم أضافوا إلى هذا الزعم الباطل شيئا آخر، وهو أنهم جعلوا لله البنات وجعلوا لأنفسهم البنين، ويجعلون لله البنات سبحانه تنزيها له سبحانه وتعالى أن يكون له ولد، اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن ذهب كل إله بما خلق، ولهم ما يشتهون، ولهم ما يشتهون أي الذكور، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وهذا دليل على أنهم جعلوا لله عز وجل البنات، وجعلوا لله عز وجل شيئا خسيسا في نظرهم، ولذلك إذا بشر أحدهم بما جعله لله عز وجل فإنه يستاء من ذلك ويظهر ذلك في وجهه، فقال جل وعلا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، سود وجهه وهو حزين ساكت ممتلئ غيظا على امرأته التي ولدت له الأنثى، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يختفي من أصحابه من أجل سوء ما بشر به، لئلا يروا ما هو فيه من الحزن والكآبة، أو لئلا يشمتوا به ويعيروه، ويحدث نفسه قائلا أأمسكه أم أقتله، وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون، أي أيمسك ما بشر به من الأنثى على هون، أي هوان وذل، أم يبسه في التراب، أي يدفع بهذه الأنثى في حفرة وهي حية فيدفنها على هذا النحو. قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقد ذكر المفسرون أن الرجل من أهل الجاهلية كانت امرأته إذا قاربت على الوضع خرج بها إلى الصحراء وحفر لها حفيرة، فإذا ولدت أنثى ألقى بهذه المولودة في هذه الحفيرة وعاد، وإذا ولدت ذكرا رجع بهذا الولد مسرورا. فقال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقد بيّن سبحانه وتعالى أن جعلهم الإناث لأنفسهم، أن جعلهم الإناث لله عز وجل والذكور لأنفسهم قسمة غير عادلة، وهي من أعظم الباطل. فقال عز وجل: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة. وقال الله عز وجل: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. توارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. ذم لهذا الصنيع، ذم لهذا الفعل، وبيان قبحه حتى لا يتشبه أهل الإيمان بأهل الجاهلية في كراهيتهم للبنات، ألا ساء ما يحكمون. ولذلك جاء في شريعتنا من الآثار والأخبار ما يرغب في تربية البنات، كقوله صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله جاريتين فأدبهن وأحسن تأديبهن كن له سترا من النار. فكانت هذه الأحاديث وكانت هذه الآيات لتغير ما ألفه العرب من كراهية البنات. وفي قوله تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، بدأ الله تبارك وتعالى بذكر الإناث قبل الذكور، إيماء إلى أن الإناث كالذكور تماما. فلما كانت الإناث في نظر هؤلاء القوم، لما كانت الإناث عارا في نظرهم، بدأ الله تبارك وتعالى بذكرهم. وإذا ذكر الشيء أولا فهذا إيماء إلى ما فيه من الأهمية، وقد يكون فيه من الفضل على حسب السياق. فقال الله عز وجل: ألا ساء ما يحكمون، ذم لهم على صنيعهم السيء، أي بئس الحكم، هذا الحكم الذي حكموا به. فجعلوا لله عز وجل إناثا وجعلوا لأنفسهم الذكور، ثم بعد ذلك حكموا على هذه الإناث بالموت وهن في المهاد. ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. بيّن ربنا سبحانه وتعالى أيضا في هذه الآية أن هؤلاء الكفار جعلوا لله عز وجل الأمثال القبيحة السيئة، فرد الله عز وجل عليهم فقال: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. والمثل هي الصفة والحال العجيبة في الحسن والقبح، وأما السوء فمصدر ساءه يسوءه سوءا إذا عمل معه ما يكره. وإضافة المثل إلى السوء للبيان، والمراد بمثل السوء أفعال المشركين القبيحة التي سبق الحديث عنها، والمعنى للذين لا يؤمنون بالآخرة، للذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بيوم الحساب ولا بالثواب ولا بالعقاب. مثل السوء أي صفة السوء التي هي مثل قبيح، وهو وأدهم البنات وجعلهم لله عز وجل البنات، وجعلهم لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، فهذه هي صفاتهم، وهذا مثل السوء الذي ينبغي أن يضرب لهم. وقيل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أي من النقص، النقص الذي يشمل الجهل والضلال والعجز وغير ذلك من الصفات. وفي المقابل ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى أي ولله سبحانه وتعالى الصفات العلى، فالمثل هنا معناه الوصف الأعلى. وقد يقول قائل إن الله عز وجل قال فلا تضربوا لله الأمثال، فكيف نجمع بين قوله فلا تضربوا لله الأمثال وقوله في هذه الآية ولله المثل الأعلى؟ والجواب أن قوله تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال المراد به لا تشبهوا الله عز وجل بشيء من خلقه فتقولون إن الله عز وجل مثله كذا وكذا. وأما هذه الآية فالمثل المراد به الوصف، إذن هذه الآية تتكلم في شيء وهذه تتكلم في شيء آخر. وقيل إن قوله تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال أي لا تضربوا لله الأمثال الباطلة، وقوله ولله المثل الأعلى المثل الأعلى أي المثل المضروب بالحق الذي ضربه الله تبارك وتعالى لنفسه في القرآن الكريم. يبقى إذن لا تعارض بين الآيتين. قال الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآية صفة من صفاته سبحانه وتعالى وهي صفة الحلم، ودليل ذلك أنه سبحانه وتعالى لا يعاجل الخلق بالعقوبة وهم يستحقون ذلك، فهذا من حلمه ورحمته بخلقه. ولو عاجل الكفار والعصاة لو عاجلهم بالعقوبة جراء ما يقع منهم من الكفر والشرك والعصيان لكان ذلك سببا في أخذ ما على الأرض جميعا حتى لا يبقى عليها دابة من الدواب، لا إنسان ولا حيوان. فبين سبحانه وتعالى أنه لا يفعل ذلك، وبين كذلك أن الخلق يفعلون ما يستحقون به العقوبة. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فقوله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها، المراد ما ترك على الأرض، وإنما عرف ذلك من السياق، وعرف ذلك أيضا من طبيعة الناس، وعرف ذلك أيضا مما يتكلم به العرب. فالعرب مثلا يقولون: ما بين لابتيها مثل فلان. فالضمير في قوله، أي قول القائل لابتيها، يعود إلى المدينة، كما يقولون أصبحت باردة. والضمير أيضا هنا يراد به الغداء، والسبب في ذلك أن اللابتين هما بالمدينة، فإذا قيل ما بين لبتيها عرف أن المراد باللبتين هنا اللبتان في المدينة، فالمراد ما بين المدينة مثل فلان. والإصباح أيضا لا يكون إلا في الغداء، فاستغني عن ذكر الغداء بقول أصبحت باردة. فالله عز وجل يقول: ما ترك عليها، أي ما ترك على الأرض. والسبب في ذلك أن العلم حاصل للناس بالمراد من هذه الآية. يبقى إذن إذا سألنا وقلنا: لماذا لم يذكر الله تبارك وتعالى الأرض في هذه الآية واستغنى عن ذلك بقوله ما ترك عليها؟ فالجواب: لأن العلم حاصل بأن الناس يكونون على ظهر الأرض، وإذا قلنا مثل لذلك من كلام العرب فتمثل بقولك إن العرب يقولون ما بين لابتيها مثل فلان، أصبحت باردة، وغير ذلك. أما قول تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، فله نظائر في كتاب الله عز وجل. من ذلك قوله تبارك وتعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وكقوله تبارك وتعالى في آخر سورة فاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أي يمهلهم إلى وقت معلوم مسمى، قيل هو يوم القيامة، وقيل إلى وقت يعلمه الله تبارك وتعالى. وهذا الوقت الذي يعلمه الله تبارك وتعالى أي في الدنيا، وإنما هذا الوقت يؤخرهم الله تبارك وتعالى إليه، لأنه سبحانه وتعالى حكيم، فبقاؤهم إلى هذا الوقت فيه تنفيذ لأمر الله عز وجل وتحقيق لحكمته. فإذا جاء الوعد والأجل الذي ضربه الله تبارك وتعالى لهم، فإنه لا يكون في وجودهم مصلحة ولا يكون في وجودهم حكمة، فيأخذهم الله تبارك وتعالى. أما الحكمة في وجودهم ولذلك يمهلهم الله تبارك وتعالى، فمن ذلك لعلهم يراجعوا أنفسهم، هذه واحدة. والثانية أن الله عز وجل يجعلهم عبرة لغيرهم، والثالثة أن الله عز وجل يجعلهم فتنة لغيرهم، والرابعة أن يخرج الله تبارك وتعالى من أصلابهم من يعبد الله تبارك وتعالى ولا يشرك به شيئا. فإذا انتفت هذه الحكم فليس في وجودهم مصلحة، فلذلك عل الله عز وجل يأخذهم سبحانه وتعالى في هذه الحال، هكذا قال بعض المفسرين، والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تقدم تفسيره قبل ذلك. أما قوله تبارك وتعالى ما ترك عليها من دابة، ما المراد بقوله ما ترك عليها من دابة؟ فيه وجهان لأهل التفسير. الوجه الأول، ما ترك عليها من دابة خاص بالكفار، والدواب كل ما دب على الأرض فهو دابة، فيدخل فيه بنو آدم كما يدخل فيه الحيوان وتدخل فيه الحشرات، فهو لفظ عام يدل على المخلوقات التي تدب على الأرض. فمن هنا قال بعض العلماء ما ترك عليها من دابة، أي ما ترك على ظهرها من كافر، ما ترك على ظهرها من كافر أي من دابة كافرة. وقيل المعنى لو أهلك الله عز وجل الكفار لم يكن لهم نسل ولم يكن هناك أبناء، فتفنى الحياة على وجه الأرض، هذا قول. وأما القول الثاني، ما جعل عليها أو ما ترك عليها من دابة، أن الآية عام فتدخل فيها، يدخل فيها الكفار وغيرهم، لأن الآية في قوله ما ترك عليها من دابة، الدابة هنا نكرة في سياق النفي، وهذا يدل على العموم، فيكون المعنى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها أي على الأرض من إنس، سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، ولا يترك أيضا على ظهرها حيوانا ولا حشرة، وإنما تكون الأرض يبانا خرابا. فإن قيل كيف يهلك سبحانه وتعالى كل من على الأرض وفيهم الظالم والصالح، فالجواب أن الله عز وجل يهلك الظالم انتقاما منهم، وأما المؤمن فإذا أهلكه الله تبارك وتعالى كان ذلك منفعة وثوابا له. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تبارك وتعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم، ثم بعثوا على أعمالهم. فإن قيل كيف يعم العذاب الدواب الحيوانات التي لم تفعل ما تستحق عليه العقوبة، فالجواب أيضا أن هلاك هذه الدواب عبرة لبني آدم، أن الله عز وجل يهلكها عبرة لبني آدم وليس عقوبة لها، لأنها ليست من أهل التكليف. قوله تبارك وتعالى ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، تالله لتسأل لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ويجعلون كما تقدم أي ويعتقدون، ويعتقدون لله ما يكرهون، ويعتقدون لله ما يكرهون. ما الذي يكرهونه؟ ما يكرهونه عدة أمور، وهو ويجعلون لله ما يكرهون البنات، هذه واحدة، والثانية الشركاء، والثالثة شيء من الأرزاق. أما الدليل على الأولى فقوله تبارك وتعالى في الآيات المتقدمة ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، دلت الآية على كراهيتهم للبنات بقوله وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وأما الشركاء فقوله تبارك وتعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. أما كراهيتهم للشركاء في الرزق فقال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. والآيات مرة تفسيرها في تفسير سورة الروم. والمعنى باختصار إذا كان الواحد منكم أيها المشركون لا يرضى أن يكون عبده المملوك شريكا له مثل نفسه في جميع ما عنده فكيف تجعلون الأوثان شركاء لله تبارك وتعالى في عبادة الله سبحانه وتعالى التي حق خالص له سبحانه وتعالى. أما الثالث المال فكما بين سبحانه وتعالى أنهم جعلوا بعض ما خلق الله تبارك وتعالى من الأموال الأوثان وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى قوله ساء ما يحكمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى أي وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الخصلة الحسنى. والخصلة الحسنى المراد بها إما الذكور على القول الذي مضى أنهم يجعلون لله عز وجل البنات ويجعلون لأنفسهم الذكور، وإما الخصلة الحسنة المراد بها أنهم كانوا يقولون إن كان هناك بعث بعد الموت وإن كان هناك آخرة فإن لنا عند الله عز وجل الحسنى. دل ذلك آيات من كتاب الله عز وجل منها قوله تبارك وتعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وكقوله تبارك وتعالى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وكقوله تبارك وتعالى ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى أي الخصلة الحسنى. وتصف ألسنتهم الكذب أي الكفار أن لهم الحسنى عند الله عز وجل. ويرجح القول الثاني أن المراد بالحسنى هنا الخصلة الحسنة في الآخرة أن الله عز وجل رد عليهم فقال لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. لا جرم تقدم الكلام عن معناها، ومعناها باختصار حق وثبت أي حق وثبت عند الله عز وجل كونهم لهم النار وأنهم مفرطون وقوله تبارك وتعالى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون فيها قراءتان. القراءة الأولى قراءة الدارجة التي نقرأها مفرطون بتسكين الفاء وفتح الراء، وهذا من قولهم أفرطته إلى كذا أي قدمته إليه والفارط هو الذي يتقدم غيره إلى الماء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. فالفرط هو الذي يسبق القوم على البئر حتى إذا جاء القوم لم يستغرقوا وقتا في السقي فهذا هو الفرط. أو لها معنى آخر وهو النسيان والترك، النسيان والترك. فعلى المعنى الأول لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، أي حق وثبت عند الله عز وجل أنهم لهم النار وأنهم مقدمون إليها مدفوعون إليها، على المعنى الثاني وهو النسيان، أن الله عز وجل يقول وهم في النار لا يكترث بهم، فنسيان الله إياهم ليس عن عدم الذكر وإنما نسيان الإهمال والترك. والقراءة الثانية قراءة نافع لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، وأنهم مفرطون بكسر الراء، فهذه بصيغة اسم الفاعل من أفرط، بمعنى إيه؟ بمعنى أسرف وتجاوز الحد، يقال أفرط فلان في كذا، أي تجاوز الحدود المشروعة، فيكون المعنى وأنهم مفرطون أي مسرفون على أنفسهم في الأقوال والأعمال التي جعلتهم حطبا ووقودا لجهنم، كما قال الله تبارك وتعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار. نقول قولنا هذا ونكتفي به حتى لا نطيل على المصلين، ونستغفر الله عز وجل من الخطأ والزلل، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.